وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. هذا هو المجلس الثالث من اليوم الثاني من دورة دقائق أدائية تجويدية، وكنا قد انتهينا في آخر لقاء عند حرف الفاء، ونشرع إن شاء الله تعالى في الكلام على حرف الواو. حرف الواو هو أول حروف الشفتين الثلاثة. طيب، أما حرف الواو فهو يخرج من الشفتين مع انضمام الشفتين للأمام، وصفاته الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح، ويزاد للياء اللينة الياء المنفتح ما قبلها صفة اللين، ويزاد للينة صفة اللين. ما ينبغي مراعاته في نطقها: إحكام الضم قبل المدية منها لئلا تخرج مشوبة بفتح أو كسر فتقول تعلمون، تعلمون المفلحون. الذي يشوبها بفتح أو كسر تخرج هكذا تعلمون مون المفلحون، هذا بالفتح. وفي طبعا من تأثروا باللغات الأوروبية يخرجونها بشيء من الكسر تعلمون المفلحو حو، لا، لابد أن يكون الضم قبلها ضما محكما، لأن الواو هي أم الضمة. فالواو المادية عبارة عن إيش؟ ضمة مطولة، فإذا جاءت الضمة مشوبة بالفتحة جاء الصوت التصويت بالواو أيضا مشوبا بإيه؟ بفتح. لابد أن تكون الضمة صافية تعلمون المفلحون. ويتفرع على ذلك، على نفس هذه الملاحظة، ألا تخرج في نطقها شبيهة بواو لاتينية متلونة بحروف أخرى. يعني احنا عندنا الواو واو واحدة، الواو المادية واحدة، يعني عندنا في اللغات الأوروبية احيانا او واو واو واو، احنا عندنا في العربي هي واو واحدة او فقط، او ما في موجود ولا او ولا غيرها من التلوينات الصوتية لهذا الحرف. عندنا او فقط، او هذا اللي هو اللينة. طيب، اللي هي مثل خوف وصوم وقوم هذه شيء آخر. إذن إحكام الضم قبل المادية لئلا تخرج مشوبة بفتح أو كسر، أو يدخل عليها شيء من الحركات فتكون مثل الواو غير الفصيحة، واو غير عربية، مثلا يقول آمنوا نو، هذه ما عندنا، هذه نو، احنا عندنا نو بس. صبروا رو، له رو صبروا وله صبروا ولا غيرها، هي كلها صبروا. آمنوا تعلمون المفلحون، هكذا بضم محكم قبلها. فإذا أحكم الضم خرجت الحركات الأخرى، ولذلك قلنا هذا متفرع على ما سبق. دقيقتان. تعلمون المفلحون، آمنوا صبروا. أحسنت يا شيخ أحمد. بعده. تعلمون المفلحون، آمنوا صبروا. أحسنت، بارك الله فيك. تجنب نطق الواو المتحركة، لا سيما المتحركة والساكنة أيضا، لا سيما المشددة، بما يشبه صوت الصافرة بسبب الضغط الزائد على الشفتين. في بعضهم يقول مثلا وأفوض وأفوض وض و، يعني يمكن ما أعرف أقلدهم كويس. القوة قو و، القوة قالوا لو لو قالوا هدوء، يعني هي حروف المد يعني لا تحتاج إلى ضغط. قالوا آمنا وأفوض أمري القوة. أما القوة قوة وأفوض أو قالوا لو لا، قالوا آمنا وأفوض أمري القوة. دقيقة أظنها كافية. طيب المجموعة رقم 3 تفضل. وأفوض أمري القوة قالوا آمنا. أحسنت. بعده قالوا آمنا القوة وأفوض وأفوض. تمام أفوض. طيب اللي بعدها تمكين الساكنة منها بعد الواو المتحركة كما في قراءة الجمهور وإن تلووا أو تعرضوا. تلووا و و، لا ندغم الواوين في بعض. تلووا تلووا. كذلك مثلها أيضا آمنوا وعملوا أو يستوون يستوون وون. ويعني ناخذ مثال ثالث يختلف شوية لأن هذا واو ساكنة وبعدها متحركة. آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا، سواء تقدمت الواو المتحركة أو الواو الساكنة يحافظ عليها، يحافظ على الواو الساكنة. وإن تلووا لا يستوون. آمنوا وعملوا. تفضل. يستوون وإن تلووا آمنوا وعملوا. أحسنت. بعده يستوون وإن تلووا آمنوا وعملوا. أحسنت. التحفظ من إشرابها الغنة، وهذا في حروف المد عموما يعني يحترز من ذلك، أن في بعض الناس يعني دائما حروف المد يدخل عليها يخرجها من الخيشوم، وفي البعض مخيشم حروفه كلها، فهذه دخول الحروف على الخيشوم هذا لحن ينبغي التحرز منه. اللي عنده عيب خلقي هذا شيء آخر، لكن عموما عموم الناس ليس عندهم هذا العيب، ويستطيعون بشيء من التدريب والتمرين والرياضة رياضة الفك أن يخرجوا الصوت من الفم، لأن الغنة هي التي تخرج من الخيشوم. أما الحروف التي ليس فيها غنة اللي هي عامة الحروف فهي تخرج من الفم، والهواء يا إما يتصعد فيخرج من الخيشوم يا إما يتسفل وينزل من الإيه من الأنف من الفم. فأما تقول مثلا أي مثال من اللي فات، ممكن في بعض الناس يخيشم كل شيء، يقول المفلحون، هذا لو سد ما يطلع ولا شيء، ما يطلع شيء. في بعضهم يجي عنده في حروف المد خاصة المفلحون، غلط هذا، المفلحون حون. شفت لما مسكت الخيشوم أو الأنف ما تأثر، لماذا؟ لأنه إيش صحيح خرج من الإيش من أسفل. يحذرون رون، أما يحذرون رون هذا إيش؟ خطأ. الأرذلون هذا الصحيح، الأرذلون شوف انكتم أنه غلط خارج من الخشوم. خوف هذا الصحيح، خوف هذا خطأ. فنحن طبعا مش هنمسك الأنف يعني، بس لابد تتدرب تتدرب يعني تفرق بينهما. يحذرون نحن نقرأ الصحيح فقط، الأرذلون خوف، والمدربون عليهم أن ينتبهوا من المخيشمين، إن شاء الله ما يطلع مخيشمون. تفضل. أين ال عند خمسة انتهيتم؟ طيب نستمع يا مشايخ، تفضل. يحذرون الأرذلون خوف. أحسنت. يحذرون الأرذلون خوف. أحسنت. التحرز من تفخيمها خاصة إذا لقيت حرفا مفخما، والله وقالوا ووصى، ووصى وقالوا والله كلها خطأ. صحيح أن الواو حرف مستفل يخلص من المستعلي أو المفخم عموما، والله وقالوا ووصى. دقيقة. نعم. المجموعة رقم ستة، تفضل. والله خلقكم. مرة أخرى ما سمعناش البداية. طيب. الطلعة. والله خلقكم وقالوا ووصى. ايه كويس الواو بس الصاد مش بين الصفير. ها تاني. ووصى. ووصى مكتوم، مكتوم الصفير. ووصى. تمام. والله خلقكم وقالوا. ايه بس يعني احنا نرقق بس ما تعمل فاصل. وقالوا. تمام. وقالوا. تمام. ووصى. ووصى الصفير. ووصى. هذه أيضا يعني أحيانا من القراءة تتضح أشياء، أحيانا أيضا بعض الناس يضع فاصل يعني عند المرقق خاصة مع المفخم، لا مباشرة والله وقالوا ووصى، ما أقول والله والله، لا والله وقالوا ووصى. طيب ننتقل بعد ذلك إلى حرف الباء. في أحد المشايخ يقول إنه الصفير في الواو غير واضح، يعني إحنا لما نقول بنطلعها بصوت زي الصافرة قالوا، يعني أحيانا قد لا يستطيع الإنسان يقلد الخطأ. أنا هذا لاحظته عند بعض من قرأ علي ونبهته عليه، ربما لا أجيد الخطأ كما أجيد الصواب. طيب حرف الباء مخرجه من الشفتين، وصفاته الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والقلقلة، ما ينبغي مراعاته في نطقها؟ تحقيق مخرجها وشدتها دون مبالغة. وقلقلتها في مواضع القلقلة. نأخذ الملاحظتين دول مع بعض. تحقيق مخرجها وشدتها، طبعا مخرجها كما قلنا من الشفتين مع انطباق، كما مع الشفتين مع انطباق. بهم يبغون، يبغون. أيوب. ربوة، ربوة. في البعض يأتي بها ضعيفة ما يظهر فيها الشدة، والبعض يأتي بها مبالغا فيها، لكن نحن نريد تحقيق المخرج والشدة دون مبالغة ودون استرخاء فيها. بعضهم يأتي بهم بهم بهم، بي لا الباء غير الهاء، الباء شديدة ومجهورة، الهاء مهموسة وإيش ورخوة، فلا تكون في القوة سواء. بهم يبغون أيوب ربوة. دقيقتان. طيب الآن عند من؟ تفضل مجموعة سبعة، تفضل. ربوة بهم أبواب يبغون أيوب. يعني جبت من هنا ومن هنا. طيب ماشي. ربوة بهم يبغون أيوب أبواب. هي في أبواب وفي فين أيوب ده؟ أبواب. بارك الله فيك. تخليص ترقيقها قبل حروف الاستعلاء وكذا الألف الفاصلة. نقول وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل البغي، بقرة، وباطل، وبطل البغي، بقرة، وباطل. وهذا دائما في الحروف المستفلة، دائما انتبهوا لئلا تفخم، انتبهوا دائما، أي حرف مستفل وجاور مفخما يحترز ألا يفخم. دقيقتان. تفضلوا مجموعة رقم ثمانية. وبطل وباطل البغي بقرة. تمام. وبطل وباطل البغي بقرة. تمام بارك الله فيكم. عكس ذلك يتحفظ من المبالغة في ترقيقها، وهذا ينبه إليه في كل الحروف مع الفتحة بالذات، في بعضهم يبالغ في ترقيق الحرف وتنحيفه حتى ينقلب إلى تقليل، كالممال يعني إمالة صغرى غالبا. مثلا إن الله قد بعث لكم، بعث بعث، يقول إيش؟ بعث بعث، جعل، هذا غلط. بعث، خلي الفتحة معتدلة. بعث، بالغ بالغ، باء ما هي باء، باء لا، بالغ، بعث أو بعث. دقيقة كافية. نعم. مجموعة رقم تسعة، تفضل. بالباطل بعث بالغ. الأخيرة بالغ. طيب بارك الله فيك. بعده بعث بالغ، باء باء، بالغ. بارك الله فيك. طيب العناية بإظهارها إذا تكررت، نحو والعذاب بالمغفرة والصاحب بالجنب. في ناس لسه عايشين الماضي، احنا في الحاضر يا شيخ. العناية بإظهارها إذا تكررت عند من لا يدغم، طبعا في هناك من يدغم مثل هذه الحروف، عند من يظهر ينبغي العناية بإظهارها. والعذاب بالمغفرة والصاحب بالجنب، وكذلك بيانها عند الفاء للتقارب، للتقارب بينها وبين الفاء، وهناك من يدغم مثل هذا، لذلك قد يبادر اللسان إلى الإدغام، فاحذر لمن ليس مذهبه الإدغام. إذا كان مذهبه الإدغام فذاك، وإلا فمن مذهبه الإظهار كحفص ومن معه فتظهر الباء عند الفاء. وإن تعجب فعجب، قال اذهب فمن تبعك. دقيقتان. أين عند رقم 11. تفضل. والعذاب بالمغفرة والصاحب بالجنب، تعجب فعجب قال اذهب فمن. بس كأنك حركت الذال شوية تاني. قال اذهب فمن. تمام. والعذاب بالمغفرة والصاحب بالجنب، تعجب فعجب قال اذهب فمن. بارك الله فيك. انتقل بعد ذلك إلى آخر الحروف وآخر ما يتعلق بالحروف المفردة، وهو حرف الميم. خروجه من الشفتين كما سبق في الباء والواو، وصفاته الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والغنة. طبعا صفة الغنة لم تمر بنا إلا في الميم والنون، ومعروف أن الميم والنون لهم لكل منهما مخرجان، مخرج فموي من الفم ومخرج أنفي من الخيشوم. فإذا أتيت بالمخرج بأي المخرجين دون الآخر صار هناك خلل في نطق هذا الحرف. طيب، بالنسبة لحرف الميم، عدم الضغط عليها عند الوقف أو السكون. الضغط عليها يعني التطويل عليها، يقول والشمس وضحاها، لا والشمس وضحاها، والشمس والشمس، فلا تسمع إلا همسا همسا يمكرون. طبعا هي كلها جاءت متوسطة. نأخذ مثال للوقف مثلا، فذرهم أو فهم، يعني نأخذ مثالين من اللي هي في الوسط ومثالين في الأخير. والشمس همسا فذرهم فهم، يعني الضغط عليها كيف يقول والشمس همسا فذرهم فهم، لا تطول عليها ولا تضغط عليها، فذرهم فهم هكذا. نعم، دقيقتان. المجموعة رقم 12. تفضل. والشمس وضحاها همسا فذرهم فهم. بارك الله فيك. بعده. والشمس همسا فذرهم فهم. بارك الله فيكما. تخليص ترقيقها قبل المفخمات، نحو مرض مطر مخمصة مصرفة. وطبعا أصعبهن مخمصة، لأنها الميم الوسطى بالذات وقعت بين الخاء والميم فتحتاج إلى تعمل أكثر. مرض مطر مخمصة مصرفة. ودائما هذه ملاحظة عامة، إذا جاور المرقق مفخما أو العكس ينبغي تخليص كل واحد منهما. احنا تقريبا تركنا واحد. طيب، خلينا ناخذ بمناسبة التفخيم والترقيق، التحفظ من الوقوف عليها مفخمة إن سبقت بمفخم، مثل الخصام انتقام. ما تقول الخصام الخصام انتقام، لا، الميم مرققة دائما. انتقام الخصام. نعم، دقيقتان وربع. المجموعة رقم 1. تفضل. مطر

مثل ارتشاف الشهد بين صفوره. يا من لزمت إذا ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم